بشجع الزمالك وعاشق للفن وغاوي، بشجع الزمالك وشوف مين زي زملكاوي. نجيب محفوظ واحمد زويل، رشدي بدر كمال الطويل، محيي ولطيفه سميره سعيد، احمد مظهر بالتاكيد. جمال درويش وحسن عامر، شوقي جورج مرسي جاسر، أبو رجيلة منصور، ده تاريخ من نور. 100 سنة وهو كبير، 100 سنة والجماهير، ملايين ملايين مهما بتعدي السنين. يا مملوك ورؤساء، عشق النادي ده وحب فنانين وأدباء وزارة بيشجعوا. بشجع الزمالك وعاشق للفن وغاوي، بشجع الزمالك وشوف مين زي زملكاوي، وبشجع الزمالك وعاشق للفن وغاوي، بشجع الزمالك وطول عمري وأنا زملكاوي.